تفسير الآية 20 من سورة الحج، يقول تعالى: يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي هذا بيان لمزيد من عذابهم وألمهم، وتفصيل لبعضه ولبعض آثاره، أي يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم من أمعاء وغيرها، والجلود كذلك يذيبها، وذلك لشدة وقسوة حرارته.